شديد العقاب. الحج أشهر Shut up. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان ما تيسر من سورة البقرة. التلاوة القادمة بإذن الله تعالى هي للشيخ حجاج الهنداوي، وهي تلاوة قصيرة تأتيكم بعد حوالي 8 دقائق من الآن بإذن الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.